إن شاء الله. ما يخليها قاعة في الشريطة يا الله يسجلها عنده في كرمه. يعني الشريط يقد يعود يخليه الرواية يسجلها عنده يتم يرجع لها. لعل يضيع الشريط والله يعريه لنقاش والله ينقطع والله يمتدق والله يخلق فيه رواية لهم سجلة على شكل مذكرة والذكرى تنفع المؤمنين يدونها تعود من قاط برؤوس أقلام يقدوا يتأكد منها ويقدر انقالها لغيره وتم دائما عنده قاعلامها اللورة من هذه الكيات اللي يكو يدين فيهم الشماء يكويه يعود الله له يفيده. طيب البارح كنا نتكلم على بعض النقاط من هالعجب ومن هالكبر ومن هالرياء والحقيقة اني لا تميت ماشي بكم هذا المشي وانا من جهة مضطر له لا هي تضخم البرنامج يعني نعود اكثر من 20 شريط كاملا لا في المقدمة قاع مزن لا كأنها نوع من الطهارة للصلاة ويفوت الوقت مدى ما صلات بها عزتي اتقان الوضوء ان شاء الله يعود عاد قاع مفتاح الصلاة في الطهور عاد لا يعود على حساب الوقت يا غير مدكات الهرجفات فاصلة في ذكر ولعادوا فيكم واحدين بهم التكبر ما هم معترفين بالجفاف خارجين واحدين اخرين ذا قاع مسيكنين خالين الى ما سمعوه ولا قط وراوه ولا قاع اللي من المكتبات صادق يعرف الاخبار يجيه بعض الناس إذ يشري من عنده أتسع أشريطة ويجيه يسول عن جميع الدروس جميع الليالي ويقضاها من عنده بوقت واحد إيه معناها إيش معناها الناس مسكينة خالي وفيها المخ عالم قاع وفيها اللي مسكين مازال يفكر عنده الله شوي ما باحر كانوا يديروا في مبور والله في شوية وكل والله يديروا باحر كانوا يديروا في غذاء الروح يا في غذاء البدن الله يحلم الشر الله الدرس الاول عند ورين وخاطر من هون المسجد هما في واحدين قالوا فترة مشيناهم للزوارات مجرد جاء الدرس قبوه الحمد لله وقيموا به مشوا لهاريهم للزوارات ما هم مباشرة وقيم به حمدين عدرهم الواحد لا يلمهون ولا يمشي له لقاع ما هي بنو وحدين رهما يتصلوا من الخارج من الجاليات الموريتانية دور الدروس الله المستعان الله المستعان الله يجعل خالصا مقبولا ينفع نحن به اللي نقولوه وينفعكم انتم من اللي به ياخذ طبقوه كامل ويعود لنا كاملين فوزا عند لقاء اللهم استجب طيب موضوعنا الليلة موضوعنا الليلة هو السمعة السمعة بارها تكلمنا على الرياء وتكلمنا على الكبر وتكلمنا على العجب والليلة السمعة وهي قاع أخت شقيقة للرياء السمعة السمعة ما معناه معناه حد يعدل طاعة هو يدور كانها تعلم بها الناس الله يعطينا خير هذا إلا سكت تدخل ضيقة ولا تكلمت تدخل ضيقة ولا بلغت تدخل ضيقة ولا أعطيت مالك حلال تدخل ضيقة لأن هذه الدنيا كاملة قال مولانا خلق الموت والحياة ليبلوكم الله أكبر لكان المعدل إلا البلاء إلا ياكلها يصف فيه سابقين دار في جنة عرضها السماوات والله في نار جهنم لها 7 أبواب نعوذ بالله من الشر ما معنى السمعة السمعة أن تعمل طاعة تريد وتحب أن يسمع بها الناس إياك زيد قيمتك عندهم الرياء شيء تفعله ليراك الناس عند الطاعة دور تشوفها الناس والسمعة أن تفعل الشيء أن تريد أن يسمع به الناس ترفع صوتك بالقرآن إياك تقول الناس أنك رايتك زينة مثلا والله أنك صوراتك طيبين والله أنك فصيح وبليغ والله أنك فاهم حتى والله أن كلامك لغريب والله ما كذا كذا كذا معناها أنك تفعل طاعة وتسمعها للناس ليمدحوك وليثنوا عليك خيرا وقد جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. انك يعيط عليك يوم القيامة يا عبادي تعالوا ذا المخلوق كان يقول شي الفوق يعدل شي الفوق ياك تسمع به الناس اراه يدور وجوهكم انتم ولا اجر له عندي. ما عنده قيمة قرايته ذيك الزينة وخطبه ذيك الزينة وذاك العدل الكامل يريدكم به لا يجيسكم الهيلة تلقدوا تعطوه الجنة والله تعطوه النعيم. من يقابل عبادته به اللي فعل ذلك ليسمعه الناس او يروا. اذا لا يقبل. من درى هذا اللي عاد قصدك الى عدت الصاعة عدلت. وهذا هون دائما فيه الخيط الابيض من الخيط الاسود. ياسر من الشريعة اللي نقريكم الكذب والغيبة والنميمة والحسد والكبر وذي الامور كاملة. هذه الطاعات ياسر منها. عنده رواية غريبة يا الله تفهموها. مرة تعود الشيء كامل حرام في جميع حالاته. ومرة يعود عنده حالة يعود بها ما هو حرام الناس حسب ما يراه الناس حراما وعند الله حلال. كيف اش مثلا الطاعة لك عنده حالات الله حالتين. مرة تعود صورتها اللي تراعي فيها الناس وحقيقتها عند الله هذا كان معصية. ومرة تعود صورتها اللي تشوف الناس منكر وهي عند الله السليمة. الله أكبر. الله لا قاعد اللي وراءه فيه حرام وهو ما اللي عند الله حرام. ماني محتاج امثلكم. هذا الصلي صورته الفوق منكر وعند الله حلال. الامور اللي فيها معنى خفي ما كل حاجة طالع عليه. كيفاش كيف قلت لكم بالحة الاولى الصحابي الذي مشى مشية المتبختر في الغزوة في سبيل الله ده هو يجر الباس وكأنه يتعلم القوطرة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فيد سيفه قال لهم والله انها لمشية يبغضها الله الا في هذا المكان او في هذا المقام. معناه هذه الصورة منكر ولكن باتريتها بها المديور بها يا كناعة الكفار انه حويقرهم انه ما يراعي فيهم حولتها الباترية الى طاعة بينه وبين الله والصورة صورة تكبر. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا معناها ان الطاعة مرة تلبس لباس المنكر وهي عند الله طاعة. معناها المعصية مرة تلبس لباس المنكر فتكون منكرا ظاهرا وباطنا ومرة تعود منكرا في الظاهر وليست منكرا في الباطن لان ملاحقة صدى امرنا على سبيل المثال يوقف لقاش عنده الحاسب وينقال المسيد خاص كذا والله المحضرة خاصة كذا والله شي من الطاعة يا الله تعدل يقبل 11,000 وتريح سبها على عينين الوقيه. هذا هون صورة صورة كيف الرياء وكيف السمعة يختار بين علم به ويسمع به ويشاف. يا غالي إذا كان قد علم الله إن منادم عنده هندسة يدور الناس يا كانت تسقل أموالها وتسخم أموالها المولانا وهذا شيء خفي بينه وبين الله إن قدوا إحنا اللي راعوا في الظاهر نقولوا يا منكر وعندنا الحق نقولوا يا منكر. قالوا بويا في عملك كان مولانا يتقبل ورحم الرياء ورحم السمعة عندنا الحق في أخذنا اللي ما أنا مطلعين للحقائق. يا غير هو يقد عود قاعد متقرب لأخي المولانا لينعتر الناس طريقة التقرب المولانا وليا الله ماذا ما تبخل. إذا الصورة الفوق منكر وحقيقة الأمر عند الله طاعة. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا معناها أن المنكر مرة يعود لابس دراعته دراعة ما يعني بابه وهو في حقيقة الأمر مطيع ومرة زاد يعود ظاهرته باطنته ما هي مقبولة عند رب العالمين معناها منكر صافي ومرة يعود صورته ظاهرة منكر وحقيقته عند الله طاعة. فهمتوا الهندسة انك اذا قريتكم في التكبر انه لعاد المخلوق متكبر على اعداء الله كيف اللي قال مولانا على عباد الرحمن انهم اذا مروا بالله ومروا كراما ياخذوا شيء من فوق احنا النوع من الطبول وطنطن وشماع تسو ما نجوها حد شافهم يقول هذا بطاري والله بطاري عن الباطل يعود جماعة في المسجد وسمع الله لمن حمده متواضعين مولانا وهاي جماعة هم اللونين فيها ونعود بلاد العبث السلام عليكم يا رب تغيب جاهلي عجبكم ما نشوف ايش الفوق الصورة صورة تكبر وعجب، وحقيقتها انما هو تعاظم على اهل الباطل وتنعاترهم للارواح اللي فيه، انه شي من فقه جاي الخزن. هذه مسائل يلا تعودوا فاهمينها من فقه الشريعة. خالق شي ينقال له، ما خالق شي برنامج في الجزيرة ينقال له ما وراء الخبر. الله اكبر. وخالق امال الشي في الشريعة ما وراء النصوص. يعود النص قال لك الكلب حرام والغيبة حرام والنميمة حرام والكبر حرام والحسد حرام والرياء حرام والصلاة حرام. هذه الصورة العامة وهي الأصل، يا غير قد يطرع عليها أمر فتكون ما وراء الخبر يعطيش تحليل المعنى المسألة فتتحول المعصية طاعة. هذا تعرف مثالته منين؟ يعود لقاه معدل الرواية وأنا ننكرها عليه وحرام علي نقول أنه يكون العدل باطل وأنه مجرم، معنى مجرميك معنى عاصي بعد، وانو يلعدل ما يتوس ويقولوا واحدين هذا ما ينقى سمعوا هو يقعد ناشئ عند الله يا ريخ شي يعني هان اللي علي عليكم بالظواهر. الله اكبر. ودي ظاهر العدل تفو به الله يحفظك. هو عنده رواية خرخة فيه انا ماني فاطل، انا معذور فيما بيني وبين الله ومحكم واجب علي الدين النصيح. قلنا لمن قارئ الله والكتاب ولا رسولي وليمة وعامته، اذا انا صح انا قلت ان هذا منكر. هو بينه وبين الله يقعد كيه للصحابية تبختر في مشيته ماشي كين وكين متشبر، وهو حقيقته عنده فيه هدف انه يتعامل مع الصورة. هو فيما بينه وبين الله قادم على علام الغيوب. ولذلك مولانا نيتر له يذكر صفته العالية يقول عالم الغيب والشهادة، انا عالم بذلك تشاهدون انتوما وزايد عليكم باني عالم الغيب. انتم راحلين في الشهادة اذا المشاهدة اللي وراها فيه، وانا محيط بالحقيقة ظاهرها وباطنها. انتم لا فهمتوا شفتوا بل من عادة المسألة تعود ماكن في الواحدين تشوف عالم داخل على السينما وتشوف عالم قاعد على السلطان ويبدو انه الفوقات ما هي طبيعية وكي حد ما هو على بابه، يقول هذا العالم يأخذ جوائز السلطان ولا أمنه على دين الله وعسما التي تستفته. يجيك واحد يقول لك يا أخي هذا من هذا العالم، قول له عالم ولكن عمل وعمل الجهال. الله أكبر. العالم مرة يعود عالم بعمله وبقلبه، وتارة يعود عالم بقلبه غير عمل وعمل الجهل ولسانه لسان العلماء. الله أكبر. تعرف يا مقبول مناش مقبول من قولة يوسف عليه السلام إن قالوا لحياتهم يزن بهم وعادوا فارقات به، قالوا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف لا يكون جاهلا بعلم الله وإنما هو عمل الجهلة، فصار العالم يكون عالما من جهة القول والعمل، ومر يعود قوله قول العلماء ولكن عمله عمل الجهال. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هو يعرف مولانا يغير تصرفهم او تصرف مدى تعرف مولانا. اذا عملك جاهل ولسانك ما نلاحقين وقاع عنك عود بحر يغير عملك عمل جاهل ولا ينظمك على عملك. وهذا رهواركم يموت الواحد بكل يقاع المدرسة ما نسمعها ولا تقر في محاضرنا ولا بين علمائنا. ان العالم يعود عالم مسجلة بقاشوشو يغير عملك يا اخوي عمل جاهل. ولذلك موسى عليه السلام في الحزب الاول المصحف يرين قالوا بنو اسرائيل انت لا تضحك علينا سولناك عن حكم تزوغ فينا، اعتبر قاع عن الكلام في الدين عن طريق الجوقة والرخص وان حد يفتي بالباطل ويتلاعب في الدين. يرين قالوا له قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا وتتخذونها هزوا، قال لهم اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. هو ما تكلموا على جهل ولكن ما داموا تصوروا تتخذونها هزوا والمقام مقام الدين اعتبر ان التلاعب مقام التبيين ومقام التبليغ عن مولانا من الجهل في الافعال ولا يليق بالانبياء. هذا جهل في العمل. وكثير من الناس يتخلط عليهم ربعة يقول لك ان قالك يا اخي هذا الرجل عالم ولكن تصرفاته تصرفات الجاهلة ونهي الذم تصرفات الجاهلة. هذا تعرف مقبول مناش وله بعد صورته ظاهرة لا تكيسوا فيه قصة موسى مع الخضر. تبارك الله. راجلين كلهم صار فيه مولانا من العلم. الله أكبر. وكافيكم اللي اختار لهم مولانا المكان المناسب للرجلين المناسبين. الله أكبر. صابهم مولانا بالقضاء والقدر أن يجمعهم عند مجمع البحرين. الله أكبر. اشعل مولانا بلاد التلاقي بيناتهم عند كرفور البحرين. أو طريق واحد جامع بين البحرين. لأن الخلطة لا كلهم بحر. الله أكبر. موسى عليه السلام يتكلم مع مولانا. مرة يشيه الكلام من مولانا موطى جبريل. والخضر قاع قال مولانا عنه شي ما نعرفه قاع شرحه شو ما نعرفه قاع كانوا جبريل وحضر فيه والله ما يشم له ريح معناها ما يحضر فيه. قال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا أعطيناه علم خاص. هذا اللي علمناه من لدنا وهذا اللي وكلم الله موسى تكليما هذا الوجوه لهرين يجابروا لا بد من يخلق عكسدان لأنهم ما فيهم الجابر يخطى حدود الله. ذاك ملان ومقبض خط وذاك ملان ومقبض خط وكلهم سار حدود الله على حسب اللي اعطاه الملي ولا فيهم المادة الرقبة يكون حدود اللي يعرف. احنا موريتاني بينا الشدة تجهل الواحد منا ان يسمع رقات يبين ان العالم الفلاني محدد كذا والله محدد كذا يا ولك ويتين انتم يتكلم تحت انت جاهل. انسان لابد ان يتكلم في حدود الله وده البين والله. ارانك انت عند ربكم ارانك دور تصفى لك ذا الى عدك المتبخر في مشيته والله يعلم انك تريد به مقصدا شرعيا لك لا يظهر عندما يفتش الناس يوم تمنى السرائر. اما المظاهر انت ضال تنبع الدر ضالع ولذلك عدل قدام وهرت مسائل كلها منكر كلها منكر. موسى ما قد يصبر وهو ماشي من عند بنو اسرائيل قال له مولانا فيه راجل عنده وش من العلم انت ما قد صورك بيه طير قال ما شو ملي ما هنو لا بارغ انه عالم هو جاي الخبر من رب العالمين ان في عبد من عباده راضي عنه وانه مليان من العلم والمسامقة تصوروا بها طير قال انا قال يا اخوتي متأكد قدامه ده من الحقيقة قدامه عالم شلي ومجاي انه مولانا واصفونه بالعلم اللدني ونين جاهت واضع لني كاد يوطيها لرصه. قالوا ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا ومع ذلك عند من يتصرف شمل التصرفات موسى ماهي من اللي قطط فيه ما قد يتحمل. يلعت يا ابويا عالم ولعت جليل ولعت ولي ولعت الظبي هذا ما قد يصح هذا ما هو قد يصح لابد من يقول لك انه ما يصح. وعاد قد منين يعدى الرواية عند موسى انها منكر يجي موسى بتبكمكم تمام يا جماعة علي الله يحلم. انا ماني مقريكم هيك القصة لا خاطر وتروح يشير لكم على بلدها في المصحف ويشير لكم على الجهل في الاعمال على انه يقع مع العلم بالاقوال ملاه مسجلة يحفظ الكون يغير تصرفاته ضالة مضلة ما هي تفسد على الامة دينها وتلبس عليها وبالتالي ياخ ما ينقبل. ولذلك الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة يعود قط قالها قدامهم لان يطرحوا في أكراء يقوموا عليه أول عاد حد يقدر يتكلم عليه الشريعة ما لا تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تقول عليه رهيانكم إن قعدوا صلى ركعتين وقيم ماشي حازني ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم العاد حد بعد له يناقشوا يلا ما يناقشوا الصلاة الصلاة بعد ما لحق الشيء قالت موريتاني الشيء دي ما لحق الصلاة أتقوم أن الصحابة واحد متفن نفس ما يقول له قلت لها يا الصلاة اللي طرحها شو أنت قاعد الحقت من جراء على النبوة اللي تكلم له الصلاة تكلم وقبيل في ذنو مور الأخرى وتكلم في البعث وأنه شور وشلها يا غير الصلاة إلا يا أبويا قاعد ما لا تكيد يا فرك على ولا لا تسميني ومعلى قاعد الراجل من الصحابة يقول له بالشور بطريقة متكيد يا رسول الله أقصرت الصلاة ومن السيتة قلت لقي الصلاة قصارت والله انت نسي طريقة متكيسة غير ما هم انه تقضي وركعة ولا هو قابل يقدرها على رقبة عالم مقدس سالم لا بد من يفتشني يعرف يعني عدل شنو هذا لنعود مدرب يعني الصحابة والنصرة ما ينعقد وجهه. معناها يا عباد الله انكم اذا سمعتوني ظني نتكلم مبين، هذا هو البين لمولانا، وقد يكون صاحبه ناجيا يا غار. لا يعنيني الا ان هذا العمل يفسد واراه يضر بدين الله، ولا بد من نقول ان هذا منكر فانكرنا. واسمع لي يا ملاحي جيش الجنة حالي يا سمعتوه الله، ولين يقول لي كذا نقول لا راح نعود لك موسى. قال مولانا على انه اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال من اللي حكاري عن المخلوق الراضي عنه على اني اقبل وصل وترى يذكره مولانا. قال موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. والنجي تعرفوا ذا شنو النجي؟ الذي قال له شي تحت ما علم به حد. الله اكبر. الا المناجات معناه حد يتخالى مع حد يقول له شي تحت لا يعلم به حد. درجه من قرب من مولانا غريبه. وقربناه نجيا ما عدلناه رسول فقط بل زدناه. إن عدنا الناجوه نتحدثون بحديث لا يقوله إلا أحب الأرض أحب الأحباب. الله يحرم الشر. هذا مريت بكم من سمع سمع الله به سمع الله به. معناها إن تعدل العمل بدور أنك تسمع بك الناس ما كذا. قالوا من دركانوا على إطلاق. قالوا هي والله يعود ليجتد على إطلاق. يا غير مرة تعود صورة عملك أنك تريد أن يسمع بك الناس. مثلا افتيح يا البوق افتيح يا البوق لك انه ما هو سمع. الله هذا ما له انجاب المسمع. يا ما هو داخل في الحديث. يطلع عنا واحد جاهل ما قط شم التراب. يقول نص من سمع سمع الله به حد يعدل الطاعة ويختار الناس تعلم بها. معناها يا ابويا لا تسجل في المسجلات ولا تدير البوق ولا تقول للناس ولا تحضر، لان هذا لا يعود سمع سمع الله به. هي العبادة لما يحافظ على جوهرها يقبوها اللصوص ويمشي الواحد قاعد يضربك بنفس النفس لأنه هو ما يعرف. هذا ما له سمع وما له للتسميع وما له لتبليغ الصوت. ياك يا ابن أبعد الدرجة التسجيل ما دور لياك. واحد مؤذن يقبل البوق ياك يقول سمع الله الله أكبر الله أكبر. هذا لا هو المسمع أكبر. الله أكبر. لكن قالوا لا، القضية إنما يفرق بين المسمع الذي ذمه الشرع والمسمع المقبول. إن ذاك أراد أن يبلغ الحق لأبعد درجة، والآخر أراد أن يفعل طاعة من أجل أن يحمده الناس وأن يثنوا عليه لا لوجه الله ولا لشيء يريد الله. هما الصورة الفوق متقادين فيها ولكن النية تفرقت بينهما. الحمد لله. هذا فاهمين ولا ما فاهمين؟ ولذلك موسى عليه السلام عدل شي من سمع قاع غريب. قال سمع الترض مولانا. قالوا انه عدل مخطط ما يقدروا يستهداوا عليه وهو راكن يلودون له الاحزاب. الاحزاب راكن تراو له يعدلوا نشاط يعدلوا محرجات ويدعون الناس كامله ويقبلوا الوتات ويديروا فيهم الابواق. ولله المثل الاعلى اياك اكبر قدر ممكن ينشروا يعلموا بياكل عندهم ويدعوا له عينات الناس كامله حتى الناس اللي ما هي من تسبانهم يكثروا بها ويوصلهم الخبر. قال موسى عليه السلام عدى المخطط لفرعون بالهام من مولانا ما قطع اسمه له. وهو نلاني يشود الى الله موسى معناها دعي الى الله فرعون ويهو فرعون ما بيسمع. قال له قلت لك. قال فرعون قال له انا لابد اني مناقش معاه. قال له استشوف مقترح لك روايه تخرص لنا نهار عود يوم عيد وتخرص لنا وتحمل يعود الوقت شديد والشمس بخينها طرصت الشعتها وحاول جيب لنا اللي عندك من الوقيت كاملي ولا تخلي حد في الدش رياك يسمع حجتي انا وحجتك انت الفوق الفوق علم العادل ينفح ينفح بعد قدام الناس. والعادل عنده كانت رد عليه الناس والتحت التحت موسى يختير بما انه ما عنده اذاعة ولا تلفزة ولا بوق خاتم المخزي يزقل طرن يستوي يقبض الوتات ويعذب الجماهير ويحصرهم على موسى يا قاع يبلغ الدعوة في نهار واحد يبلغها لمصر كم نوع قاع من السياسة ما يقدوا الأحزاب. لك تقول عاد يقصوق وينين اقتنع هو وعاد قاع فرعون ذي الأوتادي ما أوتاده كامل مقيم العيال تعالوا كامل. ولذلك قال لهم لا يبقى منكم رجال ولو دور ما لله للسحرة اللي علماء حتى فصلوا لا يحطم موسى. وموسى لم شرك له فمن يحصر هو الشعب كامل ويجيب الهياكل ويجيب الخلايا ويجيب المجموعات وهل مية وهل لن إن يحصر لك كامل كلها يطمى صدار يوقف لهم مصاب يطرح لهم الدبوس إن ما يمشي واحد منهم فم يكون قابوها أزعاف. لأن موعدكم يوم الزينة معناها يوم العيد وأن يحشر الناس ضحى وسماه حشرا لأنه لا يبقى عن ورقة إن حصرت الناس كاملة في الخلطة. أيوة قالوا بسم الله اسرقوا لنا عندكم وقبل ما يعدل الرواية قالوا لأن المتأخرة أتموا والغالبا الكلام أرسخ للتالي منه من الأول ولأنني ما يعرف للعند العدو ما تعرف الناس قيمة اللي وراه ياك ما فهمتوه.